تقول إذا استخدمت حبوب منع الحمل لأجل الصيام فضيلة الشيخ هل هذا جائز؟ هو جائز ولكن لا أشير به. الحمد لله. وعليها أن يبقى بدنها على طبيعته، فإن هذا أفضل وأبعد عن تضاعف المرض.